العناقد من كرمي وبستاني وذي الأغارد من شجوي وألحاني ظن الخليون أن مثلهم كذبوا المصطفى بهجة الدنيا وحجتها ومركز الوحي من نور وبرهان هذا الورى صفحة بيضاء قيمة وأنت حبذا مجلس ذكر الحبيب به روح لروحي وتفريج لأحزاني صلى عليك الذي حبيبك خاص.